تجيب التليفون هنا تاني هيدفع على كل تليفون عموله ما ينفعش برضه تاني عموله فين العمولات ده ايه يا جماعه ده حقوق بس دي ما ينفعش الكلام ده تاني نبتدي ولا نستنى الناس اللي بره اصل انا شايفهم يعني عاملين مائده رحمن بره يعني حاجه كبيره يعني مش فطار يعني وبعدين هيروح يجمل في البيت لا ده بيفطر يعني بعد جايب حاجات من بره جامده يعني طيب نقول وهم هيجوا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن عقد البيع اتكلمنا عن تعريف عقد البيع طيب ما قلتش ليه يا عم وذكرنا أركانه وشروطه واتكلمنا عن بعض البيوع الجائزة والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن بعض من أنواع البيوع المحرمة أنا قلت المرة اللي فاتت اللي يفتكر إنه الأصل في المعاملات الحلال يبقى الأصل إن كل البيوع حلال فكان من اللائق إن الشيخ لا يذكر ابدا البيوع الجائزه وانما كان يركز اهتمامه على البيوع اللي هي البيوع نهين المحرمه ليه لان هي يعني عكس الاصل ضد الاصل الاصل ان هي حلال عايزين نشوف ليه البيوع اصلا محرمه فكان يديها اهتمام اكثر لكن على اي الاحوال اهو عمل لنا فصل تقريبا ممكن نقول كده عمل لنا باب نعم ايه الوسيط لو مثلا معاك كتاب وهو مش لاقي لا ما احنا هنتكلم عن دي ان شاء الله حد معاك كتاب بقى طيب تديهولي استاذنك للاسف التاب بتاعي بيعمل تحديث فقفل رغما عني يعني طيب سامحني بقى في النهارده طيب حدث بقى براحتك بقى يا محب خلينا متى يكون البيع محرما؟ أنا عارف احنا سيبنا إيه ومتابع الكتاب بداية المجتهد متابع المفروض ناخده إيه فما تخافوش ما تقلقوش زي ما عملنا السنة اللي فاتت أو ما عملته السنة اللي فاتت احنا السنة دي ماشيين على نفس النظام ماشي؟ هنقول الكلام ده إن شاء الله جاي قال البيع يكون محرم إذا فقد أي ركن من الأركان أو فقد شرط من شروط الصحة طيب الشيخ هنا ذكر قول لبعض العلماء أن البيع يكون بيع محرم لما لما بيكون في خلل، عليكم السلام، لما بيكون في خلل في بعض الاشياء. اول حاجه خلل يرجع الى صفه العقد، خلل يرجع الى صفه العقد، يعني زي ما قلنا كده العقد لابد فيه من ايجاب وقبول. الايجاب والقبول اللي حصلوا لم يكن بالصيغه او بالشروط اللي احنا شرطناها فيها، فده خلل بيرجع الى صفه العقد. في خلل تاني بيرجع الى صفه المتعاقدين. فاكرين الشروط اللي احنا قلناها؟ نعم. طيب ما هو مش شغال ولا ايه؟ طب هو فين الشغال ده؟ طلع المكنه ساعه او خلل بيرجع الى صفة المتعاقدين. فاكرين شروط المتعاقدين اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت؟ فاذا كان في خلل في شرط من الشروط اللي احنا ذكرناها المرة الماضية، هيكون البيع المترتب عليه من البيوع المحرمة او البيوع غير الجائزة. في خلل ايضا بيرجع الى العوضين اللي هم ايه؟ السلعه والثمن. السلعه مثلا لا يجوز تملكها، كانت محرمه شرعا، او كان الثمن مما لا يبيح الاسلام تملكه، فده ايضا بيخلي البيع من البيوع المحرمه. في خلل اخر بيرجع الى حال العقد، البائع او المشتري اكره البائع على البيع، فتم البيع تحت اكراه، فده خلل راجع إلى حال العقد. النوع الأخير من الخلل، خلل يعود إلى وقت البيع، وده له مثال يكاد يكون وحيد، وهو البيع وقت نداء الجمعة. البيع وقت نداء الجمعة. نعم؟ بنص الآية. وذروا البيع. أي. نعم. بس خلينا لما نيجي عندي، عشان مش عايزين، عشان الناس تاهت. خلي بالكم من الأسئلة دي. وعشان برضو ما نأخرش حضرتك أوز من اللازم، من الذي وجب عليه صلاة الجمعة؟ بس يلا نروح لبيع المكره. أول بيع من البيوع المحرمة بيع المكره. إحنا قلنا المرة اللي فاتت إنه الركن اللي ذكره الحنفية هو التراضي الذي تدل عليه الصيغة، إيجاب وقبول، هما دول الاتنين اللي بيعبروا عن مكنون النفس. أنا أعرف منين إن حضرتك راضي أو مش راضي بالبيع؟ بالصيغة التي تعبر بها عن هذا الأمر. فلما يبقى الإيجاب والقبول فيهم خلل، فيبقى حينئذ البيع هنا بيع محرم. فأي بيع او اي عقد هيكون احد الطرفين فيه مكره يعني تحت ضغط اجبره الطرف الاخر على فعل ما لا يرضاه هددوا بالقتل، هددوا بإيذاء النفس، هددوا بإيذاء الولد، وكان المكره يعني الطرف اللي أكره قادر على أن يفعل ما هدد، بس هذا البيع لا يتم وهذا العقد لا يكون. هدده فأجبره على بيع قطعة أرض له، فهذا البيع باطل كأنه لم يوجد أصلا. هدده فأجبره على طلاق زوجته، فهذا الطلاق لم يقع ولا زالت المرأة زوجته. مسألة منتهية. ماشي الكلام؟ القرآن كان واضح جدا في تقرير المسألة دي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني لما تكون في تجارة، في بيع وشراء، لما يكون في معاملة وهذه المعاملة فيها تراضي من الطرفين، فيها رضا من الطرفين، كل واحد عبر بمحض إرادته هو بدون ضغط أو إكراه عن رغبته في البيع أو في الشراء، فالبيع صحيح. إنما إذا اختل هذا الرضا ولم يعد هناك رضا أو اختيار من الطرفين، فحينئذ هذا البيع من البيوع غير الجائزة أو من البيوع المحرمة. الشيخ تعرض هنا النقطة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، وهي مسألة الحاكم الذي يبيع المال على الشخص جبرا على المدين. طبعا أنا زي ما قلت المرة اللي فاتت، الحاكم له سلطات كثيرة جدا في الفقه الإسلامي. أحد إخوانكم المرة اللي فاتت هو بيكلمني فبقول له أن الشافعية مذهب الإمام الشافعي عندهم أن الحاكم لو أمر بصوم يوم وجب صوم هذا اليوم. ده مذهب الشافعية. لو وقف كده وقال إحنا بكرة هنصوم، محدش يتكلم فيها، محدش يتكلم، مفيش مناقش اصلا، لانه ايه؟ قيد المباح. فلما يقيد المباح بالشروط بتاعته محدش يتكلم، محدش يناقش. والامثله الموجوده في كتب السياسه الشرعيه على المساله دي كثيره جدا. ذكروا مثلا انه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان بيضع قواعد لبيع اللحم. مش كل يوم هناكل لحم، لا، الذبح هيكون يومين اثنين في الاسبوع بس، فانتهت المساله. فالحاكم له سلطات. طبعا بقى المساله لها شروط ولها احوال ولها خلفيات تانيه كتير، لكن الحاكم بالمعنى العام كده، الحاكم عند الشافعيه لما يامر بصوم يوم يقول احنا غدا الخميس هنصوم، بس كل صوم وجب على الجميع الصوم. ده مذهب الامام الشافعي. فلما يجي ولي الامر ممثل في القاضي اللي بيحكم في المساله محل النزاع ويقول ايه للمدين؟ عندك مال وفي، او عندك مال زائد او عقارات زائده او اراضي زائده وفي الدائن. فيقول لا مش هوفي، لا استطيع. فيامره مره اخرى، فإن امتنع جاز للحاكم أن يطلب أو أن يأمر ببيع مال للمدين يستوفي منه الدائن هذا الدين. أنا شايف عندك أملاك، عندك عقارات، عندك حاجات، فايضة عن حاجتك تماما، بسيب الحاجات الضرورية بتاعتك، بسيب لك بيتك، بسيب لك عربيتك، بسيب لك الأشياء الضرورية التي تستعين بها على الأشياء الضرورية بتاعتك، وأبتدي أقول إيه؟ تعالى بقى انت عندك 15 قطعه ارض، كل قطعه فيها 1000 متر، بتعمل فيهم ايه؟ عندك 15 شقه موزعين على المناطق دي، عندك 15 عربيه، عندك. ابتدي اقول تعالى بقى يلا نشوف ايه اللي ممكن تستغنى عنه ونبتدي نبيع ونسدد اموال الدائنين. عندنا بعد كده في بيع يسمى بيع التلجئة، في بيع يسمى بيع الهازل، في بيع يسمى بيع المضطر، الأصل في البيوع دي، الأصل في البيوع دي إنها كلها بتشترك في إنه الشخص نفسه يعني يبيع رغما عنه بس بإرادته، يعني هناك سبب ما اضطره وألجأه إلى أن يبيع. في بيع التلجئة أنا عندي خوف من ظالم، عندي خوف من إنسان معدوم الضمير سوف يأتي ويأخذ ما عندي، فأجي كده على إنسان ظاهر الصلاح له نفوذ وأقول له إيه، أنا هبيع لك الحاجة بتاعتي دي، خوفا من إنه الحاكم يستبد أو هذا الظالم يستبد ويأخذ ما عندي. أنا فقير، أنا ضعيف، لن أستطيع أن أفعل شيئا، لكن هو الذي بعت له سوف يأخذ ويقول لا لا لا، لا أحد يأتي ناحية هذا المكان. هذا البيع يقول الشيخ هنا أنه بيع لا يتم أو لا يصح، يعني بيع غير موجود، يعني يجب على المشتري، المشتري الظاهري، أنه يعيد هذا المبيع مرة أخرى إلى البائع، لأنه بيع ما كانش فيه أي إرادة تانية. بيع الهازل، انت حضرتك ما خدتش بالك من الكلام بتاعي، لما يبقى له حق الشفعة فما يبقاش ظالم. لا لا، اصله الحاكم، انا لسه بنتكلم في الحاكم اهو، ولي الامر اذا اختار ان الشفعة للجار انتهت المسألة، خلاص ما اقدرش اتكلم تاني. ولذلك دايما الفتاوى المتعلقة مثلا بالامور الشخصية لما بتسأل او بتذهب الى مكان ما يقول لك ايه، ارجع الى بلدك اللي انت فيها المقيم فيها، لان دي مسائل لصيقة جدا بالانسان، والقانون الذي ينظم يجب اتباعه على حسب البلد اللي انت موجود فيها. فلما الحاكم بيختار او ولي الامر بيختار شيء والانسان يطالب بيه ما يبقاش ظالم، زي بعض الاخوة كده يقولوا ايه، هو هي الوصية الواجبة دي شرعية ولا مش شرعية؟ هو السؤال أصلا ليس له محل، ما تقوليش ده شرعية ولا مش شرعية دلوقتي، لأن المسألة الآن خرجت من دائرة الشرعية وغير الشرعية إلى دائرة إن في الآن قانون يستطيع أي واحد إنه يوقف أي مسألة ميراث ويطالب فيها بالوصية الواجبة، بغض النظر عن كونها بقى بتستند إلى رأي شرعي قديم ولا ليس إلى رأي شرعي قديم. فبعض الناس يقول ايه، لا ده ما حدش ياخد مني، اصل دي احنا بعتنا مش عارف فين وقالوا لا ده غير شرعي. الامور ما تبقاش كده ابدا، اصل هو التلجئة كلا الطرفين اتفق والثمن بس على ان يرد ده اصولي، لا ده مش انا لو خدت العقد هو باع وانا ليه حق شفعة، خدت العقد اللي هو اصوله منه، اثبت حضرتك الصوريه قدام القاضي وحال القاضي بيحكم، لكن على الاحوال اللي انت حضرتك بتتكلم فيه ده مش بيع تلجئة. البيع الثاني بيع الهازل، الأصل في العقود، الأصل في العقود إن كل عقد استوفى أركانه وشروطه فهو بيع صحيح تترتب عليه أثر. فإذا أراد طرف من الطرفين إنه يقول لا أنا والله لم أكن أريد البيع وإنما كنت هازلا، طيب فين بقى أدلة ان انت تثبت ان انت كنت هازل في هذا البيع؟ خلي بالكم الكلام ده كان يقال في وقت ما لما كانت البيوع كلها بيوع في الاصل بتعقد شفوية، لكن لما الان العقد اي عقد بيتم الان، لا ده عقد كتابي يعني ايه؟ يعني انا هشتري شقه، فانا بروح اعقد عقد بوثقه في الشهر العقاري، ممكن اذا ما وثقتوش في الشهر العقاري بعمل عليه دعوه صاحب بيع وانا فاهم، لو قطعت ارض بروح اقل الملكيه في مجلس في المدينه او في الحي. لو فالمساله الان تعدت من منطلق الشفويه اللي كانت موجوده الى الان افراغ الكلام في عقد مكتوب. اتفضل. ما معنى هذا؟ ما معنى ايه؟ يعني يعقد الشيء ولا يريد به هذا الشيء. يعني زي ايه؟ الرجل مثلا الذي يطلق ويقول كنت هازلا، زي اللي بيعملوها الان في استخراج جنسية لبعض البلاد الأوروبية. هو متزوج هنا من أم العيال، هيجي يخرج بره فيقولوا له ايه؟ اسهل بسرعه يلا تزوج واحده من جنسيه البلد اللي انت رايح لها وانت تاخد الجنسيه في اسرع وقت ممكن. فيقوم الاستاذ يروح عشان خاطر يتزوج، فيقول له طيب اسفين احنا لازم، انت مسلم والمسلمين اصلا يباح عندهم تعدد النساء، فلو سمحت هات لنا شهاده او هات لنا ما يثبت ان انت غير متزوج. لا بس انا كنت متزوج. لا يبقى طلق اللي معاك. عليكم السلام. فبيعمل ايه بقى الاستاذ؟ ودي اسئله جات لنا. بيروح على المأذون وبيحكي للمأذون المساله وبيقول له ايه؟ انا مش عايز انطق بلفظ طلاق الزوجه، مش عايز اقول لها انت طالق، لكن ايه؟ ندون المساله فين؟ في العقد، في الورق، وكده يبقى ايه؟ مفيش طلاق شفوي، مفيش طلاق كتابي، لا لازم اقول لها في وشها انت طالق. فبالفعل دي جات لنا، دي جات لنا مساله من المسائل اللي عرضت علينا في لجنه الفتوى. وبالفعل انا حتى مجاوب على دي في البرنامج اللي قلت لكم عليه اللي هو برنامج راي الدين اللي بيجي على ذات البرنامج العام. وقلت كده راي جمهور الفقهاء ان الطلاق يقع بالكتابه الا مذهب الامام الشافعي بس. بيقول ايه؟ لانه ممكن هو بيكتب يكون بيكتب من اجل تحسين الخط، من اجل شيء معين، يعني محتاجين لنيه معاه. طيب بالله عليك، ده واحد راح ياخد جنسيه وقالوا له لا لازم تطلق زوجتك، فبيعمل الكلام ده بشكل ايه؟ صوري. العقود دي ما فيش فيها صوريه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد، فلغى الصوريه في المساله دي. ما ينفعش ان حد يقول صوريه فيه. الباشا بقى ايه ممكن تكون المصيبه في ايه؟ في انه ده دي الطلقه الثالثه بتاعته. فكده ام الاولاد خرجت بره. في سبيل ايه؟ انه الباشا عايز يروح ياخد الجنسيه، وطبعا ام العيال مشجعه ومال، وما هو كله رزق جاي لنا، ما هو احنا في الاخر احنا اللي هنيه، ما هو احنا ما طلقناش. فهو هيروح بس يطلع عند المأذون وبعدين يروح ياخد الجنسيه وبعدين يرجعها وكده تمام رجعنا بقينا حبايب زي الاول. لا لا يمكن ابدا ان يكون ده تعامل من ناس متدينه لقواعد واحكام الشرع. فبنفتي فيها بايه؟ بوقوع الطلاق كتابه. وده راي جمهور الفقهاء، وزي ما قلت لكم الشافعيه بيقولوا ايه؟ بنحتاج الى النيه بس عشان ايه؟ انه ممكن ما يكونش قاصد بيها الطلاق او غير الطلاق. لا اهو رايح عند المأذون وعايز يطلق، فالطلاق واقع ومحسوب عليه. ايوه محسوب عليه. لا ولا وجود. الطلاق الصريح لا يحتاج الى الطلاق الصريح لا يحتاج الى واحد بيقول لزوجتي انت طالق بس، لا اثر عن نيته ابدا. والله اليوم كان عندنا واحد خارج الفتح شمال يمين يروح مع الشيخ تنو لما صوته وصل لي وانا قرفنا منه. يا ابني انت، قال انا مش في نيته طلاق. لا دي طالق، امسك لسانك، امسك، ما حدش هيمسك لك لسانك، امسك انت لسانك. انت عايز يكون ليك مخرج ما تتكلمش، امسك عليك لسانك. انما تقول ايه؟ انا مش في قصدي، ما احنا ما نعرفش. زي واحد كده بيقول لي ايه؟ انا ما اعرفش ان في ثلاث طلقات، انا فكري ان انا اطلقها الظهريه او الصبح وارجع اخر النهار وانا راجع من الشغل اقول لها يا بقى يلا يا ابو فلان اما نروح البيت. ازاي يعني؟ اصل انا مش عارف. طب انا طلقتها في التليفون وانا مش عارف ان الطلاق في التليفون بيقع، وانا مالي؟ وانا مالي ان انت جاهل؟ احنا ذنبنا ايه؟ ما تتعلمه. ما اللي مش عارف ده يسأل قبل ما يعمل الشيء يتعلم. تمام؟ لا الطلاق من القديمة ده واقع واقع خلاص أصبحت طالق، والجديدة الزواج بالجديدة ده بقى يعني فيه ما فيه من الأحكام. إنما الطلاق القديمة واقع محسوب ويحسب من عدد الطلقات بتاعته. معلش يا دكتور ليه أروح لركيف؟ طب نخلي مسألة الطلاق بعد ما نخلص؟ ممكن معلش؟ فأنت عشان تثبت إن أنت هازل في النكاح في العقد عليك إن أنت تعمل إيه؟ أمام القاضي. عليك إن أنت تثبت أمام القاضي بأي شيء يقول إن أنت كنت هازل فعلا، لم تكن تريد إبرام عقد من عقود البيع أيا كانت. إثبت. ويبقى المطلوب منك أنت إثبات هذا الأمر، إنما الطرف الآخر مع عقد، هذا العقد عقد موجود أو هناك شهود ولم يكن هناك عقد في الحالات التي يبيح فيها القانون مثل هذا الأمر. لا يثبت بقى دلوقتي القانون مختلف تماما. القانون ده عشان يثبت الاول اذا زاد الامر عن مبلغ معين او عن شيء معين بيثبته بالورق ولا يقبل فيه الشهاده، موضوع تاني خالص يعني. بعد كده عندنا بيع اسمه بيع المضطر. بيع المضطر اديكم صوره ليها للبيع. كثير جدا ما يحدث انه الانسان يصاب بازمه ماليه، هذه الازمه الماليه تستدعي حلا عاجلا، فلا يجد امامه اي حل الا انه يبيع جزء من ممتلكاته. يبيع شقه، يبيع قطعه ارض، يبيع سياره، يبيع حاجه. المتعارف عليه للاسف عند شعبنا، عند مجتمعنا مش مصر بس يعني، لا ده المجتمعات العربية والمسلمة في غالبها يعني، انه اللي بيبيع ده بيسموه ايه؟ دوائع. فايه الحاجة اللي بمية ألف خدها منه بستين، خدها منه خمسين، وانت وشطارتك. ما هو هيبيع ده غصب عنه. لما يكون دي الأخلاق اللي احنا بنتعامل بيها، فيعني اقرأ عليهم الفاتحة ان كنت تجيز اصلا قراءة الفاتحة على الأموات. إنما إذا كنت لا تجيز وعايزين نعرف الحكم الشرعي، إنه إحنا عندنا بيع يسمى بيع أو مسألة من المسائل هنتكلم عنها إن شاء الله قدام ربما قليلا يعني، مسألة اللي هي إيه؟ بيع الغبن. يعني إيه؟ يعني أنا ببيع لك شيء وبزود عليه في الثمن بتاعه أكثر من التلت. الله أكبر. المفروض ان احنا لا نستغل حاجة الناس، والمفترض انه لا يتم البيع الا بثمن المثل. انما الشيخ هنا بيطلق الحكم بيقول انه لا يجوز ابدا للشخص الذي يشتري شيئا من صاحبه ان يبخسه حقه. الواقع العملي الموجود عندنا غير كده تماما. زي ما قلت كده بيقل فيه التلت، بيقل فيه النص في بعض الاوقات، وده امر منهي عنه شرعا يعني، حتى من باب الفضل زي ما ربنا قال في القران كده ولا تنسوا الفضل بينكم انما المؤمنون اخوه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لكن في الغالب البيع بيتم ببخس للثمن، والطرف اللي هو بيبيع طرف لا يجد بدا من هذا البيع فبيوافق عليه. احنا بنقول الطرف الاخر اللي هو بيشتري بيبقى بقى الدور اللي هو الدور التكميلي، انا كنت الان بكلم احد الزملاء فبقول له انه احنا لما درستم في تاريخ التشريع درستم انه من ضمن الفروق اللي هي بتكون بين التشريع الوضعي والتشريع السماوي انه العقوبه في التشريع الوضعي عقوبه دنيويه، فكل طرف بيستطيع او كل انسان بيستطيع ان هو يفلت من العقوبه بيفلت لو ما عندوش دين. انما التشريع السماوي ديننا الاديان العقوبه فيها عقوبه لها شقين، شق دنيوي وشق اخروي. اذا استطعت ان انت تفلت من العقوبه الدنيويه فلا يمكن ابدا ان تفلت من العقوبه الاخرويه. ودي نقطه يجب ان احنا وانتوا بقى باعتباركم هتبقوا دعاء يجب ان احنا نأصلها ونركز عليها جدا في تعاملاتنا مع الناس. اذا كنت تستطيع ان انت وانت عندك مهاره او ليك محامي شاطر او عندك ده ان انت تفلت من نظام قانوني موجود وتستغل الثغرات الموجوده في القانون فانت حر، دي مسؤوليتك وحسابك امام الله. انما ما تنساش ان القواعد الشرعيه لها امرين، العقوبه الدنيويه اذا استطعت ان تفلت فافلت، هذا شانك، هذا خطا منك، انت حر، هذا حسابك فيه بينك وبين الله. انما لن تفلت من العقوبه الاخرويه بحال الاحوال. ولذلك في حاجات كثيره جدا ليس لها عقوبه دنيويه. يعني ايه عقوبة؟ يعني من خطب على خطبه اخيه عقوبته ايه؟ له عقوبه؟ ما فيش عقوبه. لكن الم يرتكب محرما؟ طيب يبقى عقوبته وقت ايه؟ اخروي. وهكذا بقى مسائل كثيره جدا. خلي بالكم المسائل دي جدا لانه احنا عايزين نغرس ده في نفوس الناس عشان ما يبقاش فيه ال ال ال ال ال الاستهتار الواضح جدا باحكام الشريعه. لو والله انا بتكلم بجد لو شفتوا عندنا قد ايه الناس اللي بتيجي يعني ايه بعضهم ناقص يقول ايه طب احل دي ازوغ من دي ازاي، عفوا في اللفظ يعني امشي من دي ازاي، احل دي ازاي، انا عايز اعمل كل حاجه على مزاج انا بس الاقي لها ايه شكل شرعي، غطاء شرعي، توصيف شرعي. يعني تصوروا مثلا انه النهارده والله جايه واحده متزوجة واحد بورقة عرفية وطلقها 7-8 مرات 7-8 مرات لا مفيش ورقة، ده هو طلق 7-8 مرات ومش معترفين، هو ما كانش يعرف ان الطلاق في التليفون يقع. فبتقول ايه؟ طيب يا عم الشيخ هو مفيش حاجة كده اروح اتجوز واحد من غير ما اقول لجوزي ده ان احنا متطلقين؟ يعني اقول له احنا متطلقين اه بس ايه ما اقولوش ان انا هروح اتجوز واحد تاني عشان خاطر احل ليك مره تانيه؟ طب هتحسبي العده من انت يا بنتي؟ هحسبها من يوم من ايه ما طلقني. طيب والعلاقات اللي حصلت بينكم في المسافه دي تعتبريها ايه، زنا ولا في نكاح شرعي؟ تقول لي مش مشكله دي عدي. لا لا عندي انا مشكله، عدي انا عندي انا مشكله. يعني شايفين الاستهانه قد ايه وصلت لايه؟ انا عايزه، انا بحب ده عايزاك تجوزهولي ترجعني ليه من غير ما اعرفه ان هو طلقني ومن غير ما اعرفه ان انا رحت اتجوز ومن غير ما اعرفه اي حاجه وما اخسرش اي حاجه. فيعني وهكذا بقى يجي مثلا حد يكلم في حاجه فتقول له ايه لا بس دي اصلا محرمه، يقول لك انت مالك؟ بعض الناس عندها جليطه للاسف وقله ذوق، انت مالك؟ ما هي محرمه، ما هو الايجار القديم ده مشكله. لا لا لا ما تكلميش في دي والله ارجوك، لا لا ما تدخليش في دي، لا ارجوك معلش سامحني مش هعملها. طب ما انت عايزه الحل، لا ما انا مش هعمل دي، شوف لي قال لي اي حل تاني غير دي. يا ستي ما هو ده وضع قانوني، ده اكل اموال الناس بالباطل. لا لا لا لا لا معلش لا لا سيبنا من النقطه دي. فخلي بالكم من التركيز على العقوبه الاخرويه لان ده اعتقد انه رادع، وخصوصا بقى حديث الترغيب والترهيب. وعشان كده لو كنتوا درستوا علوم حديث ولا لا؟ تشوفوا ليه العلماء تساهلوا في مسائل الترغيب والترهيب في الروايه بتاعته، والجمهور له الشروط بتاعته اللي هو بيشترطها في قبول الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب. ليه؟ عشان امثال النوعيات اللي احنا بنشوفها. خلونا نمشي عن بيع المضطر وبيع المجنون وبيع من خف عقله وضعف رايه. وعن بيع الصبر اتعرضنا لهم. نروح على بيع النجس والمتنجس. مش هطول فيه كتير برضو عشان احنا اتناقشنا فيه المرة اللي فاتت. احد الزملاء هنا كان له رأي عجيب شوية. انما احنا اتفقنا على انه المبيع لابد ان يكون طاهرا منتفعا منه. بس خلي بالك حضراتكم بقى من حاجة، انه باب النجاسات في الفقه الاسلامي باب كبير جدا. احنا لما نحب نتكلم على شيء في النجاسات بنفضل عشان نحصر الموضوع كويس انه نتكلم عن كل مذهب لوحده. التفريعات فيه ضخمة جدا. اذا قلت لكم مثلا انه حتى الخمر، احنا لازال الناس عندنا مختلفين هل هي نجسة ولا طاهرة. مع الاتفاق على الحرم هي محرمة، محدش اختلف، لكن الخمر نجسة؟ يعني لو وقعت على هدومك تنجس الملابس ولا لا؟ خلافه الدم نجس ولا لا؟ خلاف. شوفوا المسألة وصلت فين. لما نيجي بقى للوضع اللي احنا فيه حاليا هنجد ان مسألة بيع النجس والمتنجس، النجس زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت هو الشيء ايه؟ النجس اللي هو نجس العين، البول مثلا، بول الانسان، الغائط، ده نجس. لا يجوز بيع مثل هذه الاشياء. لكن لو قلنا ببعض المذاهب بيع عفوا روث الماعز الغنم، انتوا عارفين ان المسألة دي الروث ده بيستخدم في السماد استخدام قوي جدا. وبعض المذاهب الفقهية بتجيز بيع مثل هذا الروث لما يؤكل لحمه لأن فيه منفعة. البعض بيقول بنجاسته والبعض الآخر بيقول بطهارته، وهذا هو الراجح. فيبقى لما نيجي نبص على النجس والمتنجس لازم نبص عليه من منظور أوسع. الأول هل الشيء ده نجس ولا لا؟ عشان نحدد الأول. وبعدين إذا قلنا بأنه نجس وده القول الراجح خلاص، يبقى ما هندخل في الحديث اللي هنتكلم عنه الآن، ليس نجسا، يبقى المسألة انتهت ونبتدي نتعامل عليه. زمان لما ابتدى العلم ينتشر شوية في بعض القرى، فأحد العلماء، أنا بقول الكلام ده سامحوني فيه يعني، أحد العلماء وهو بيتكلم عن إنه روث وبول ما يؤكل لحمه ليس نجسا، فأحد الناس يعني تلفظ بلفظ لا يجوز، قالوا يعني نجيبه مثلا ناكله ولا إيه؟ هو معنى إنه مش نجس إن أنت تجيبه وتاكله؟ يعني العقول بتاعتنا وصلت للدرجة دي؟ طب معناها ان انت وانت راجع من الغيط اخر النهار واصابك شيء من هذه الاشياء انه المسألة ما زيل، بس عين الشيء الموجود على ملابسك وحاول ان انت يعني تتطهر منها وروح تفضل صلي، لكن ما تتكلش، لكن ما قفت صلي فيها. لا ما ينفعش كده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوم فتح مكة أو عام فتح مكة قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ نعمل إيه في الشحوم بتاعتها، الدهون بتاعتها؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعملوها ايه؟ فقال لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمن. يعني عملوا ايه؟ حيلة عشان يصلوا الى الحرام. احنا عايزين دايما برضو نعلم الناس، نأكد على الناس ان احنا نقف عند ايه؟ عند المحرمات، بس المحرمات نهين المقطوع بان هي شيء محرم. يعني في مسائل كتير جدا بنلاقي فيها المسألة ايه؟ محل خلاف. بل على العكس، وهيجينا الان لما نتكلم عنها الان انه ربما يكون الراجح فيها عكس اللي الناس عارفاه. فلا، احنا عايزين نقف عند الحدود، بس الحدود نهين المقطوع بيها، الاحكام الشرعية نهين المقطوع بيها. انما لما يبقى في حكم شرعي مقطوع بيه او اصبح عليه دليل واضح من الكتاب والسنة، ما ينفعش ان احنا نتجاوزه باي شكل من اشكال. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. بعد كده عندنا بيع ما لا يقدر على تسليمه. فاكرين السلم اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت؟ السلم اخر حاجه اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ده بيع ما لا يقدر على تسليمه ولا بيع ما يقدر على تسليمه؟ ايه؟ ما يقدر على تسليمه. يعني انت تقدر تدفعه دلوقتي؟ لا، في وقت الحاجه. يعني البيع ليس موجودا الان، لانك انت بتشتري من الراجل الارز قبل ما يزرعه اصلا، قبل ما يزرعه اصلا. لكن نعم، على اتفاق معاد وسعر معين. ايوه بالظبط. لكن المقصود هنا شيء مختلف شويه. انا ضربت في اول، برضو المره اللي فاتت، في اول الحديث عن اركان البيع وشروطه، بيع السمك في الماء او الطير في الهواء، قلنا انه ده جائز ولا غير جائز؟ لانه هيترتب على البيع اني انا هبقى مطلوب مني ان انا اسلم المعقود عليه اللي هو المبيع، واخد الثمن منين؟ من المشتري. فلما يجي المشتري يطالبني بيه المبيع، هديهوله ازاي؟ مش هعرف. طيب، هو ده بس المطلوب ولا في حاجه تاني؟ قالوا احنا عندنا حاجه في الفقه الاسلامي اسمها البيع قبل القبض. يعني انا اشتريت سياره، السياره دي عجباني جدا، واحد صاحبي لسه السياره جايالي، واحد صديقي قال لي انا هشتري منك السياره دي قبل ما السياره دي اخدها وتبقى عندي في حيازتي انا، هل يجوز مثل هذا البيع؟ واخدين بالكم الصوره؟ واخدين بالكم الصوره الاول؟ سيبونا من الحكم الشرعي. واخدين بالكم من الصوره؟ انا اشتريت سياره، السياره لم تدخل في ملكي، ما جاتش بيتي، ما دخلتش الجراج عندي، هل يجوز لي ان انا ابيعها لواحد اخر قبل ما اتملكها ولا لا يجوز؟ خدت بالكم من الصوره بس الاول؟ يعني عرفتوا يعني ايه بيع ما ليس عندك او ما لا يقدر على تسليمه؟ بتشمل نقطتين. النقطه الاولى بيع الشيء اللي انت ما تقدرش تمسكه، او عشان خاطر دي مساله هتجينا الان وموجوده عندكم في بدايه المجتهد، او بيع شيء انا لم ادخله الى ملكي مره اخرى، ملكي قبل ذلك. دفعت الثمن مثلا لكن ما جاش عندي، دفعت جزء من الثمن لكن ما جاش عندي في ملكي. العلماء لما جم يتكلموا عن المساله دي اتفرقوا بين حاجتين، اتفرقوا بين بيع الطعام، وفرقوا بين بيع غير الطعام او بيع المنقول وبيع غير المنقول. تعرفين يعني ايه المنقول؟ يعني الشيء المتحرك. العقار شيء لا يتحرك، تملكه بالحيازه. تمام، ايوه، انت باين على حضرتك مهتم بالقانون. نعم، هو قانون ما شاء الله. طيب ما شاء الله. فلما نيجي نشوف الفقهاء نظروا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا فيها احاديث صحيحه أكثر من 7 أحاديث صحيحة تقريبا 8 وردة في الصحاح نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بصورة واضحة لا تقبل الشك عن بيع الطعام قبل قبضه. يعني إيه؟ يعني أنا لو اشتريت الطعام ولسه أكل أيا كان الأكل ده أيا كان ولم يدخل هذا الطعام عندي في حيازتي لم أتملكه لا يجوز لي بأي حال من الأحوال إن أنا أبيعه مرة تانية. يبقى لابد إن أنا أعمل إيه الأول؟ لابد إن أنا أتملكه وبعدين ويدخل في حيازتي ويبقى تحت تصرفي أنا وبعدين ممكن بعد كده أعمل إيه؟ أبيعه مرة تانية. ماشي الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. نهى التجار أن يبيعوا الطعام حتى يستوفوه إلى رحالهم، يعني حتى إيه؟ إن هم ياخدوا لي المكان بتاعهم. لكن وقع الخلاف بين العلماء في مسألة بيع غير الطعام، بيع غير الطعام ده. يعني أقدر أبيع مثلا السيارة قبل قبضها؟ هل ممكن بعد ما اشتريت بيت من البيوت أو قطعة أرض وقبل ما استلمها وأضمها لحيازتي هل يمكن لي إن أنا أبيعها لشخص آخر ولا لا؟ حصل خلاف كبير جدا بين العلماء، الخلاف ده على قولين. القول الأول أحدهما يقول إنه لابد من القبض الأول. الأحاديث الواردة عامة لم تفرق، بعض الأحاديث وردة بصيغة عامة لم تفرق بين المنقول وبين العقار، بين الطعام وبين غير الطعام، لأنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا تبع ما ليس عندك. يعني ايه ما ليس عندك؟ يعني يشمل الطعام؟ يشمل السيارات؟ ايوه. يشمل العقارات؟ ايوه. كل ده مش عندك. طيب الراي الاخر بيقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الحديث الصحيحه الوارده لو جمعناها كلها مع بعض نقدر نقول ايه؟ انه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء ده كان مخصوص بايه؟ بالطعام بس. فلأجل ذلك المذهب الثاني أو القول الثاني بيقول أيوة من الجائز أن يبيع الإنسان غير الطعام قبل القبض أيا كان بقى هو إيه، سواء كان ده عقار سواء كان ده منقول أيا كان، المهم أن الطعام فقط الأكل فقط سواء كان الأكل ده القوت أو الفاكهة لا يجوز بيعه أبدا قبل ما أخده لحيازتي قبل ما استلمه، إنما أي شيء ثاني من الجائز إن أنا أخرجه بره. لو بصيتوا بقى على الواقع بتاعنا هتجدوا ان المساله الان بتتعدى الموضوع ده بكتير جدا. الفقهاء في الكتب القديمه اتكلموا عن ايه؟ بيع الطعام وبيع غير الطعام، بيع العقار وبيع غير العقار. الان احنا ما بنتكلمش على دي، الان انا بتكلم على تجاره دوليه، تجاره بالمليارات. انا ما بتكلمش الان عن بيع شويه رز ولا شويه دقيق، لا لا، الموضوع الان اكبر بكتير جدا. التجاره الدوليه أنا بشتري السلع بتيجي من الصين على مركب، كويس، المركب ده البضاعة دي دخلت في ضماني أنا ولا لأ؟ لسه ما دخلتش في الضمان بتاعي؟ ليبقى لا يجوز بيعها قبل أن تدخل في ضماني. أنا استلمت أوراق بتاعة البضاعة من وهي في الميناء ودخلت في ضماني وهي في الميناء، ممكن أبيعها وأنا موجود هنا في مصر. تمام؟ خليكم المسائل دي ميناء التسليم ولا ميناء البضاعة؟ لا ميناء التسليم، انا استلمت الاوراق بتاعتها. انا مثلا جت البضاعه من الصين دخلت ميناء السويس، الوكيل بتاعي قال لي اوراق البضاعه اهي وانا استلمت والبضاعه موجوده الان على رصيف الميناء، خدتها المخازن بتاعتي؟ لا لسه. ينفع ان انا ابيعها في الوقت ده؟ ايوه على القول الراجح ينفع ان انا ابيع، لان البضاعه اصبحت ايه؟ من ضماني انا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا دي دخلت في الضمان، انما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. دخل في ضمانك بقيت مسؤول عنه، لو كسبت هتكسب لو او كسب هتكسب لو خسر هتخسر، ايوه بيع اتفضل. وده القول الراجح وانا هشرح لكم فتح عفوا مثلا. هسيب لكم فتوى من بالموضوع ده، اعتقد فيها اضافات ان شاء الله. يا ريت تصوروها وترجعوا لي اصل مره ثانيه. ولا بتحبوش تصوروا ورق؟ ما انا مش هدخل في ضماني الا لما توصل مين الوصول. وبعدين ده ورق، انا باخد الورق ده، باخد الورق ده ساعتها. نعم. واحد هو اصلا مثلا، نعم، واحد في الصين هو اللي اشترى، وهو اللي ودى شركه الشحن وجيب الطيران قبل البضاعه ومعاه عينات وباع عليه، ينفع؟ لا، ده حاجه ثانيه، اللي هو البيع على الصفه، بيع الغائب. ده برضه جاي لنا ثاني، بس استعجلوش. مش هنمشي الا لما نقول كل اللي انتوا عايزينه. واقرا، انا شايف الوضع كويس في البلد يعني، ما تخافوش. اتفضل. طب كده ايه الفرق بينه وبين السلامه؟ برضه السلامه مش ضمن الفلوس اللي هيطلع لسه، مش في ايدي، فزيها بيعملوها اساسا. انت كنت حضرتك معانا المره اللي فاتت، فاكره لما قلنا انه احنا هنفرض انه الارض بتاعته غرقت، هو واجب عليه انه يعمل ايه؟ بس انما دي بضاعه موجوده جايه في الطريق، لم تدخل في حيازه، في ملكي، لم تدخل في حيازتي، مسؤوله من الطرف الاخر. انا لو بعتها الان ولم تاتي، ها شكلها ايه؟ انا ممكن اعمل زي الثانيه، هعمل زي الثانيه ازاي؟ اصل خلي بالك حضرتك، انت مش واخده بالك ان الارز ده بيبقى في الذمه. يعني انا ما بسلمش ده، انما انا الان لو بعت السلعه الموجوده في البحر دي، انا جاي لي بضاعه في البحر ولسه ما سلمتهاش، لو بعت البضاعه اللي في البحر دي، ها، هتتهلك على مين؟ علي انا ولا عليه هو، على اللي اشترى؟ ازاي؟ طب انا بعته، فهتؤدي الى ايه؟ الى حصول خلاف بين الطرفين. لا، فعشان كده هنقول ايه؟ اوقف ده الاول. لما تدخل في ضمانك تقدر بقى تقول له روح اشتري او ما تروحش اشتري، دي حاجه ثانيه. انما انا عايز ايه؟ الاول تدخل في الضمان بتاعي انا، ابقى انا مسؤول عنها. انما لو ما دخلتش في الضمان بتاعي وهي في وسط البحر وانا بعت، هلكت السفينه. ها؟ هنعمل ايه؟ نعم؟ لا، دخلنا بقى في التامين، هندخل في حكم التامين وهتبقى في مشكله ثانيه. نعم. انت وسيط سمسار؟ السمسار وكيل. انا استاذنكم يا جماعه، استاذنكم، احنا بنتكلم، فخلنا مع بعضنا واحده. دي سمسره، دي وساطه، مش اللي احنا بنتكلم عنه ده. الوساطه والسمسره دي جايزه. الوسيط دوره ايه؟ انه يقرب بين طرفين، ملوش دعوه، ما بيشيلش منك حاجه. انت بتشيل مني؟ لا، انت بتقربي المسافه بيني وبين الطرف الاخر، وفي مقابل ده بتاخدي نسبة. انا هقول لك حاجة. لا، دي حاجة تانية، لأن ممكن تكوني وكيلة عني. ممكن، لكن وساطة، قلت لي إيه؟ وساطة، سمسرة، السمسرة ما بيشتريش نفسه. الوساطة، السمسرة بيعمل إيه؟ بيقرب المسافة بين طرفين وعلى ضوء كده، بيعمل إيه؟ بياخد النسبة بتاعته، العمولة بتاعته اللي هي جايزة وحالة ما فيش فيها أي إشكال. اتفضل. معناته هي مجال للتجارة الدولية في الواقع العملي، أنا ممكن أبيع بضاعة لعميل في أوروبا يكون شراء من الصين وما بيجيش مصر، يعني بشحن دايركت من الصين لاوروبا. مش فارق كويس، بس في ارتباط. بس هتسيبنا ليه؟ كان يسعدني. ربنا يبارك فيك، اشكرك. حضرتك انا ببيع لعميل في اوروبا. ايوه. وانا شاري من الصين، البضاعه ما بتجيش مصر. فانا بدي اوردر. دخلت في ضماني؟ بدي اوردر للمورد انه يشحن دايركت على العميل. دخلت في ضمانه؟ ما بيجيش مصر اصلا. ماشي، يعني انا استلمت ورقها. بس. بس اتفضل. بس بلاش تقف عند حتت كتير يا جماعه، لسه جاي. لسه جاي حاجات كتير. انا مثلا عند حضرتك كذا في الدفع مثلا. قلت لي انا الفدان مثلا باش لي 1000، براحتك انت بيع، براحتك اي حاجه عاليه بعد كده ب 30. هو ده بيع عماله يقدر على تسليمه؟ لا، يعني ينفع المشتري؟ لا، دي صوره، دي مساله ثانيه خالص يا جماعه. ما احنا قلنا خلوا المسائل الاخرى دي بره عشان خاطر بس نركز في اللي احنا بنتكلم فيه. هجاوبك عليها بس لما نخرج بره عشان الوقت. فهمتوا المسائل اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ نعم؟ لا، اللي بتكلم حضرتك فيها دي الوساطه السمسره، ودي لها عموله والعموله دي جايزه ما فيش فيها مشكله فعلا. لكن انا بتكلم عن ايه؟ ان انا ببيع لواحد والواحد ده بيبيع لواحد تاني. دي بقى اللي فيها هنا نقول ايه الحرج اللي احنا اتكلمنا عنه. عندنا بعد كده في بيع الغرر وهنسيبه وهندخل على بيع النجش. بيع النجش. لا لا انا عارفه انا ما لسه هنتكلم. بيع اسمه بيع النجش. ايه بيع النجش؟ بيع النجش زي ما الشيخ كده بيعرفه مدح السلعة والزيادة في سعرها لإغراء الناس في شرائها بأكثر من سعرها. معرض سيارات في عدد من السيارات المستعملة، بيدخل شخص بيتفرج على سيارة معينة، صاحب المعرض بيبقى عنده نضرجية كتير جدا للأسف الشديد، أول ما يشوفه الزبون داخل بيجي واحد باشا وداخل يقول له انت عندك هنا سيارة عربية موديل كذا نوع كذا، اللي هو صاحبها بيتفرج عليها وايه وعجباه وبياخد خطوة لقدام ويرجع خطوة لورا، يقول له اه يا باشا اتفضل حضرتك اهو اتفضل اه دي اه ده حتى اللون ده انا كنت عايز اللون ده والله دي كام بقى، ويقعد يجرب فيها ويعمل فيها. ده الماركة دي، ده الموديل ده حقيقي، ده أحسن موديل نزل من العربية. ده أنا هاخدها. بكام دي؟ يقول له مثلا دي مثلا ب 120,000. صاحبنا التاني كان بيتكلم في كام؟ عايز ننزله مثلا 5 10، عايز ننزله 15. لا لا 120,000، أنا هدفع 120,000. فيقول له إيه يا باشا؟ أنت مش شايف واحد قدامك بيشتري عربية ولا إيه؟ إيه يا عم خلاص بقى أنا هشتري أنا. اللي داخل بيقول إيه؟ ده عربية وماركة وموديل ده مش عايز أشتري أصلاً. وإنما هو هدفه إنه يعمل إيه؟ يدفع صاحبنا اللي واقف مش قادر ياخد قرار في الموضوع او بيقدم رجله وياخر رجله يدفعه دفع الى ان هو ايه؟ يشتري سياره. فبيعمل ايه؟ بيمارس عليه نوع من الاحتيال. نوع من الاحتيال المكر الخديعه. عشان يقول ايه؟ انا هشتري وهشتري بالسعر الهون اللي البائع نفسه بيقول عليه. ما هو التاني بيقول ايه؟ انا هشتري. ده انا دورت عليه، ده انا رحت اكتر من معرض، ده كويس، ده انت راجل هايل. انا هاجي المعرض ده كل شويه. فبيدفعوا بالطرق الاحتياليه ديت لانه ايه؟ يشتري السياره بنفس السعر اللي البائع بيقول عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح متفق عليه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. النجش بسكون الجيم مش النجش. ما حدش يقول النجش. النجش بسكون الجيم مش بفتحها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال برضه ايه؟ ولا تناجشوا. ما تعملوش ده. حتى انه الشيخ هنا ذكر عن سيدنا عبد الله بن ابي اوفى انه الناجش اكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. ده انت بتخدع الناس، انت بتحاول ان انت ايه توقعه في حاجه هو مش عايز يروح لها. وبيقع فيها ليه؟ بسبب كلامك. لان ممكن يدخل ايه؟ مش واحد بس، ممكن يدخل واحد واثنين وثلاثه ويكلمه ويدفعوه دفع للمساله دي. واعتقد ان كان في حاجات زي كده موجوده عندنا هنا في مصر. حتى لو كان الدكتور هذا النكش مطابقه لما في السلعه يعني هي فعلا فيها هذه الحقائق. ما يبقاش نكش بقى، يبقى احنا نعم اتفضل. ما يبقاش نكش، بس ايه؟ برضه بيمارس عليه ضغط، بيوقعه تحت ضغط عشان خاطر يشتري السلعه دي. انا المفروض كمشتري ليا الحق ان انا ايه؟ اشتري او ما اشتريش. المفروض ان انا ليا التروي. ده راح شرايح هنتكلم عنها ان شاء الله المره دي او المره اللي جايه ان شاء الله. ان انا ايه؟ لازم لما ادخل على البيع لازم ادخل وانا ايه؟ بكل رضايا واختياري ان انا هشتري دي. فلما تيجي حضرتك تمارس عليا اي نوع من انواع الضغط هيبقى تصرف غير مقبول. لو هيزداد سوء وقت ايه؟ لما يكون السلعه اللي انا بشتريها مش على المواصفات المطلوبه، وانما ايه؟ حصل فيه تغرير او خداع. شوف الكلام اللي بقوله، تغرير او خداع عشان اشتري انا السلعه دي. ولم يكن هناك تغرير او خداع؟ لا ما لا بس برضه محرم. ليه؟ لانه ممكن ضغط نفسي على الشخص اللي مشتري. يعني محلات الملابس الملابس هم بيدخلوا يروحوا بعتين حزم يتفضل دي فيها كذا لا ده محلات الملابس دي صاحبنا اللي بيشتري بالشكل ده ده واحد هو راضي بكده ليه لانه تعالى يا باشا افرجك اعمل فبيتكسف ويروح شاري لا ما لا تفرق كتير انا بعرض لك البضاعه اللي عندي باساليب العرض وانت حركت اختار زي ما عايز تختار انما انا بقول ايه واحد بيتكلم قدامي انا رايح دي عجبان شوف انا قلت ايه عجبان العربيه بس ايه متردد هي السلع السعر ده هو ولا لا طب يقلل شويه لا طب يزود فيجي لي واحد ايه يقعد يبين لي محاسنها وبتاع حاجات لدرجه ان انا اقول ايه لا لا لا انا هشتري خلاص فبيمارس ايه خداع بيمارس ايه تضليل بيمارس مكر عليا وبدون وجه حق هو ده المحرم بعد كده نروح لمساله ثانيه اللي هي ايه بيع الثمر قبل بدو صلاحه عارفين يعني ايه بيع الثمر قبل بدو صلاحه حد يعرف بس كده؟ أو الطماطم أو الطماطم هتتباع خضرا هيعملوا بقى إيه؟ تمام أعتقد أنتوا بقى يعني عندكم خلفية كويسة ولا ما عندكوش خلفية عن الموضوع ده؟ في الأرياف عندنا صاحبنا بيروح يشتري حديقة لمدة 5 سنوات بيشتري إيه؟ الثمر اللي بيخرج بيشتري ايه؟ ثمر الحديقه مش ريش الجنينه يعني مش ريش ارضها ولا فبقى لا بيشتري ايه؟ الثمر اللي بيخرج من الجنينه لمده كام؟ 5 سنوات، 10 سنوات، 3 سنوات على حسب العهد بتاعه. النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه نهى عن بيع الثمره قبل بدو صلاحها. ده نهي واضح والحديث متفق عليه عند الشيخين. عند البخاري ومسلم. يعني ايه؟ يعني محدش يشتري ثمره قبل ما يبان ان هي ثمره جيده ولا لا برضو مثال ايه يعني مثلا زي البرتقال انا لما احب اشتري البرتقال لازم البرتقال يجري فيه اللون بتاعه البرتقال ايه يبدا ايه يحمر يبدا اللون يتغير من اللون الاخضر للون الثاني عشان ابتدي ايه اقول اه ده جائز ان انا اعمل ان انا ابيعه دلوقتي او اشتريه دلوقتي انما اللي بيحصل الان بيع ده بيع يسمى بيع السنين اصلا مش بيع الثمره قبل بدو صلاحه معظم الجناين الكبيره على المساله دي انت بتروح تشتري حتى في مزارات بتعملها بعض الهيئات او بعض المؤسسات على حدائق مثلا مانجا او على حدائق برتقال او على حدائق موز بيبيع الايه الجنينه دي لمده مثلا 10 سنين 3 سنين 5 سنين على طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاة. وحتى هو قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. فالأصل إن أنا ما اشتريش حاجة إلا لما الثمرة تكون بدأ يعني تنضب. بدأ اللون بتاعها يبان يظهر عليها زي ما قلت كده البرتقاله تبتدي تحمر البلح يبتدي اللي هيصفر يصفر اللي هيحمر يحمر اللي هيبتدي يسمر يسمر المانجا تبتدي يجري فيها الميه عشان خاطر تبقى ايه طابت انما البيع بالشكل ده على رأي الجمهور الفقهاء ده بيع باطل لا يا بشرى من البيوع المحرمة في رأي آخر لكن الرأي الآخر محتاج لي يعني تدقيق مناقشة أكثر من مرة. إنما في بعض المزروعات بعض الثمار بتتباع وهي خطرة وبتتقطع وهي خطرة. معرفش أنت تعرف الكلام ده هنا ولا لا؟ لا مش الموز. ده الموز ده صاحبه اللي بيقطعه وبيروح يخزنه انتهت المسألة فيه الموز ما بيستويش على شجرته أبدا الموز ما بيستويش أبدا على الشجرة بتاعته لا بيستوي بعد يعني بعد ضعف روح يعني انما ايه مثلا المانجا، المانجا انا شفتها في باكستان مخلل. حد كان مخلل؟ على العكس بقى، شوف حالة السعجبة ازاي؟ رائعة جدا. يعني أنا أولادي كل شوية يقولوا بابا مفيش حد من الأساتذة اللي هناك يجيب لنا معاه كيسين مانجا مخلل من اللي كانوا هناك. المانجا مش بتبقى المانجا الكبيرة بتاعتنا، لا يعني لا، عندهم أنواع هناك مانجا يعني ما تتنسيش، إنما هو بيقطع إيه الخضرة الصغيرة جدا وبيبتدي يكسرها بطريقة معينة وبيقطعها بطريقة معينة ويحط عليها بقى إيه التوابل اللي عارفين الهندية، حاجة تانية خالص، وبيبتدي يبيعها في السوق. فبيبيع الايه؟ الثمرة بشرط القطع، ان هي تتقطع. بيروح نازل على حديقة الشجر اللي فيها ده اللي بيتعمل مخلل، اللي هي المانجا، تعتبر المانجا البلدي اللي هنا، تبقى صغيرة كده، يقول له ايه؟ انا هشتري دي وهقطعها. هل البيع ده جائز ولا لا؟ قال العلماء البيع بشرط القطع جائز. بيع خلاص. ليه؟ لانه انا مش مستني ان هي ايه تبقى مانجا يعني عشان هبيعها لحلاوتها، لا ده انا هبيعها وهقطعها دلوقتي لان انا استعملها في حاجه ثانيه. فالبيع بشرط القطع ده امر جائز وليس فيه اشكال عند الفقهاء رحمهم الله. على رأي جمهور الفقهاء محرم. لا ما فيش سلم. ايه السلم الموجود هنا؟ يعني طب ايه اللي جاب ده اللي احنا بنتكلم عنه؟ ما هي كده، ما هي برضه السلم يعني حاجه ما اتعملتش اصلا. لا لا، دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه خالص. انت حضرتك معلقه معاك دي السلم ده دي اللي احنا بنتكلم فيه ده اهو، بيع ثمره يعني شجر البرتقال موجوده مش موجود؟ انا بشتري لمده كام سنه؟ الثمره بتاعته بتطلع لمده كام سنه؟ لمده 3 4 سنوات قدام. انا بشتري دلوقتي شيء مجهول ولا لا؟ انما انا في السلم بتفق على كميه محدده. انا بتفق على كام؟ على 3 طن رز. انا لما اشتريت البرتقال، شجر البرتقال ده، هعرف السنه الجايه. استنى استنى، لا لا لا لا لا، انا اعرف البرتقال هيجيب كام. انت تعرفي حضرتك البرتقال السنه الجايه هيجيب كام؟ طب السنه اللي بعدها؟ انما انا في السلم بعمل ايه؟ بتفق على ايه؟ على كميه محدده. عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، من اسلم او من اسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم. انما ايه اللي دخل البيع الجنينه في الموضوع ده؟ كيل اي حاجه؟ اي لا حاجه مع يعني انا ايه بشتري ايه؟ بشتري 10 طن رز من حضرتك. انت هتيجي تزرعي الارض بتاعتك، جابت ال 10 طن احسن 10 طن، ما جابتش جابت 9 طن، هتجيبي لي الطن الثاني من بره وتجيبيهم. انما انا لما اشتريت شجر البرتقال انا عارف هو بيطرح قد ايه؟ صاحب الجنينه يعرف؟ طب العامل يعرف؟ طب الخبير في البرتقال يعرف؟ محدش يعرف. ده انا بشتري ايه؟ وانا وامر الى الله. في سنه من السنوات بتجيب محصول عالي جدا، وفي السنه اللي بعدها ممكن تروح نازل الانتاج بتاعها جدا. اتفضلي. انا حددت ايه؟ جميل جدا. انا بروح للراجل اقول له ايه؟ انا عايز منك ايه؟ 100 طن برتقال. دخلنا فيه. بس هو بقى البرتقال ينفع ان يدخل في السلم ولا ما يدفعش؟ بقى دي حاجه ثانيه. فهي بعد كده هنروح ل بيع، هو رقم 16 عندي هنا، اللي هو بيع الكلب. بيع الكلب وبيع السنور اللي هو ايه؟ القطه. بيع الكلب والقطط اسمه كده السنورة، دي في الكتب القديمة، الكتب الفقهية القديمة. هل يجوز بيع الكلب؟ لا. نعم؟ يجوز؟ لأنه عايز استعمال شرعي في الحراسة والصيد. ما شاء الله، أنتوا ذكرتوا الآن الخلافات الفقهية الموجودة. الآن وجهتين النظر موجودين. لا يجوز بيع الكلب، ويجوز بيع الكلب لأنه بيستخدم في الحراسة والصيد ورعاية الماشية والحاجات اللي زي دي. الأحاديث الواردة في الباب كلها أحاديث صحيحة تنهى عن ثمن الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن الحاجة اللي بياخدها العراف اللي بيقول أنا أعرف وبعمل الكلام ده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثمن الكلب مع إيه؟ لا خليها مؤقتا دي في بيع الكلب، لأن السنور دي هيجي فيها كلام تاني. فقال يعني جمهور العلماء إنه لا يجوز بيع الكلب، وخاصة إذا كان غير معلم. يعني الكلاب اللي هي الكلاب اللي بنسميها احنا الكلاب الضالة. الشافعي عنده لا يجوز بيع الكلب أصلا، لا معلم ولا غير معلم، لأن الأحاديث لم تفرق. الحنفية عندهم جواز بيع الكلب والانتفاع بثمنه بس مع الكراهة، إذا ما كانش في حاجة. المالكية بيفرقوا بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم، بس ده في قول عندهم. المالكية عندهم القول المعتمد في المذهب منع بيع الكلب، لكن في قول آخر بيقول إيه؟ نفرق بين كلب الماشية، كلب الصيد، كلب الحراسة، وبين الكلاب العادية اللي أنا بعملها إيه؟ يعني بظبطه كده عشان خاطر إيه؟ أتآنس إن في حاجة موجودة معايا في البيت. فيبقى كده عندنا إيه؟ قولين للعلماء. القول الأول يقول بأنه لا يجوز بيع الكلب، القول الثاني يقول بأنه يجوز بيع الكلب. عند الحنفية بيكون ده مطلقا، وعند المالكية وبعض الآراء الأخرى بيكون إيه؟ إذا كان الكلب ده كلب صيد أو كلب للحراسة أو كلب لرعاية الماشية. ماشي الكلام؟ لما نيجي للأدلة لن نجد حديث إلا وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلا حديث واحد تكلم في سند العلماء اللي هو ذكر الشيخ في الآخر، اللي هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. هذا الاستثناء الوارد في الحديث لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول. لكن خلونا نقول كده بشيء من الوضوح، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أباح للإنسان إن هو يتخذ كلب للحراسة أو كلب للصيد، تمام؟ طيب مين اللي هيعلم الكلب ده؟ أنا؟ هشتريه منين؟ هجيبه منين؟ يعني إحنا كنا مثلا في إسلام أباد، كان معانا أحد الناس اللي في السفارة، قال لي يا دكتور أحمد إنه يعني للأسف الشديد إنه كان هناك منتشر جدا مسائل السرقة، وإنه مش ممكن هو كدبلوماسي يسيب البيت بدون حراسة، بدون كلب موجود فيه، وبدون واحد واقف بره. يعني هو بيخلي العسكري أو بيجيب واحد للحراسة بس يخليه بره البيت، ما يدخلوش أبدا البيت، لأنه ممكن يتعامل مع واحد تاني ويجي يسرقوا البيت، وفي نفس الوقت مش ممكن ينام بدون ما يكون الكلب ده موجود. الوضع هناك يعني على قد ما هو كويس على قد ما هو خطير جدا جدا في اي وقت، وبالذات للدبلوماسيين. طيب انا اشتريت ده ب$2000، ما طب هجيب منين؟ طب انا دلوقتي مدتي خلصت في السفر وعايز اروح اعمل ايه؟ فاذا فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم او ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اباح كلب الماشيه والكلب للصيد والكلب للحراسة، مثل هذه الأشياء لابد لها من تعليم. طيب أنا اشتريت وأنا مطلوب مني أن أنا أبيع، لذلك يقول البعض بضم هذه العلة العقلية أنه هجيب منين هشتري هعمل إيه إلى الحديث اللي أنا قلت عليه أن العلماء متكلمين في السند بتاعه، بحيث انه يباح لصاحب الحاجة الذي لا يجد مفرا من شراء الكلب الا شراء. نعم. هل يجوز تخصيص الصيدلية بالمعقول؟ ما هو لو دخلنا في دي مش هنخرج. فخلينا براها عشان هقول لك استصحاب، هقول لك استحسان، ها؟ هنقول كلام كتير فيها، بس الجماعة هيتلخبطوا من الكلام بتاعها، فخلينا بره. ماشي؟ يبقى أنا عندي في الكلب كان مذهب، اثنين الرأي الجمهور إنه لا يجوز بيع الكلب، البعض يفرق بين أو يقول بجواز البيع، الحنفية يقولون بالجواز على الإطلاق مع الكراهة، والمالكية بيفرقوا بين إيه؟ الكلب المعلم، الكلب اللي هو كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الماشية، فيقولون بالجواز، بجواز البيع أو عدم جوازه مع الخلاف اللي احنا ذكرنا. المعلم المقصود هي معلم السلوك. آه لا. لا مش العلامة، لا يعني أنا معلمه عشان لا لا لا مش لا لا مش شكل معلم، لا ما حدش كده. طيب بيع القطة، هل يجوز بيع القط؟ أنا عارف إن البيوت الآن اتملت قطط. أنا جنبي في الساكن جنبي في المقطم ما شاء الله عنده قطة، قطة حلوة جدا كمان يعني شكلها رائع. جمهور الفقهاء يقولون بجواز بيع القطة، جمهور الفقهاء يقولون بجواز بيع القطة. بعض العلماء قالوا بحرمة هذا البيع. ليه؟ انا قلت في اول محاضرة ان اي حكم شرعي عشان نطلق عليه انه حكم شرعي لابد له منين؟ من دليل شرعي. فلما نظرنا في الكتاب ما لقيناش حاجة في الكتاب في المسألة دي في القرآن يعني. نظرنا في السنة فلقينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن أو عن ثمن الكلب والسنور، والحديث في صحيح الإمام مسلم. فلما نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل فرحنا للعلماء، جمهور العلماء يا جماعة جمهور العلماء بيقول إيه؟ يجوز. طيب هتعملوا ايه في الحديث ده؟ ده حديث صحيح، كلام واضح، مفيش فيه اي التباس. قالوا بعضهم بعض العلماء يقول ايه؟ لا هذا الحديث لا يصح، يعني بيطعن فيه سند الحديث فيقول هذا حديث لا يصح، مع اللي احنا قلناه ان الحديث في صحيح الامام مسلم كلام هؤلاء خطا. البعض الاخر من العلماء بيقول لا الحديث صحيح، ولكن هنحمل هذا الامر على ايه؟ على الهرة الوحشية اللي هي ايه؟ يعني حاجة جبلية كده بتخربش بتعض جامد، انما الحاجة الأليفة الطيبة دي لا لا ما ناخدهاش عليها. وده برضه خلاف النص، النبي صلى الله عليه وسلم نصه واضح في المسألة. البعض الثالث بيقول ايه؟ طيب ما نضم الأحاديث على بعضها ونشوف ازاي تضم الأحاديث على بعضها ونشوف. قال مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات؟ اي طب اذا كانت هي من الطوافين علينا والطوافات، طيب ما طيب يبقى بتدخل بيوتنا اهي. طب ما تدخل بيتنا بقى وتقعد بايه؟ بالشكل بقى الجميل اللي هي بتقعد بيه. من اللطائف بقى، من اللطائف النهارده الصبحيه وانا بستلم الاسئله من لجنه الفتوى، اسئله مكتوبه بنجاوب عليها، فكان جاي لي سؤال أنا قعدت أضحك عليه فترة كده. واحد بعت يسأل يقول إيه؟ القطة وجميلة ورشيقة وحلوة وأمورة ومش عارف إيه، بس للأسف الشديد هيبقى عندها إيه؟ هتولد فهتجيب لي عيال كتير، أنا مش قادر أربي العيال بتوع القطة الكتار دول، فأنا عايز أعمل عملية تعقيم للقطة. هل يجوز ليا إن أنا أعمل عملية تعقيم، أعمل لها عقم يعني؟ بحيث ان هي ما تنجبش خالص، ولا ده يبقى فيه ايذاء للقطه؟ ايه رايكم؟ ها؟ ايه رايكم؟ نعم؟ يعني؟ طيب ايه رايكم يا جماعه؟ يعني ايه؟ يعني ست يجوز. لا ضرر ولا ضرر، طيب. يجوز عشان في خس. بس ده ما يؤكل لحمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين موجوئين، لانه ايه؟ لما بتخصي الكبش بيطيب لحمه كمان بيسمن، بيبقى حاجه ضخمه جدا. بعدين ده مأخوذ ايه في عهد النبي؟ ما انا بقول لك ده مأخوذ. الايه بتقول الحمص والنسل والالف واللام هنا لعموم الاستراحه. استنى بس استنى. صل على النبي. خليك مفاجع على النبي. على اي الاحوال انا ما جاوبتش على السؤال لان اتشغلت في الفتاوى الشفويه كتير، انما ان شاء الله هجاوب عليها واقول انه هذا يعتبر من باب الايذاء، هذا يعتبر من باب الاعتداء، لا لا يجوز شرعا لانه ما فيش دليل على اباحته، وان ده هيبقى خطا شرعا طبعا. انا ده رايي والله اعلم. لكن ولا دليل على الخمر. لكن لا لا في لا ده الاصل ان انت ما تعملهاش، ده الاصل، لا ده الاصل، لا نعم عشان فيها ازاله. طبعا. ف يبقى احنا عندنا في بيع القطه كام مذهب؟ راي جمهور ثلاثة ليه؟ في الكتاب ربما عندكم ذاكر ثلاثة. انما نعم انما الاصل ان فيها قولين، القول بالحرمه وده معاه الحديث، والحديث وارد في صحيح الامام مسلم واحنا نلتزم به، ولذلك انا شخصيا بختار القول بالحرمه. انا ابن عمر الصغير لما شاف القطه عند جارنا فقال يا بابا انا اطلب منك طلب وانت مش هتخلف الكلام معايا. قلت له بس اوعدك الاول يا كابتن. قال لي انا عايز قطه زي بتاعه جارنا في محل عند النافوره بيبيع القطط دي. ده قطه بابا مش غالي، ده ب 300 جنيه بس. ب 300 جنيه ما هو بالنسبه له مش غالي يعني. فقلت له طيب هي المساله مش ان انا غاليه ولا مش غاليه، هو الموضوع ان يا عمر بيع القطه ده حرام شرعا. قال لي يا بابا انا هلعب بس، انا مش هعمل حاجه تاني، انا هلعب بس. انا ممكن اخد براي جمهور الفقهاء، لكن انا الحقيقه شايف انه الحرمه ثابته بالسنه الصحيحه، فلا نقف عند الحرمه الشرعيه، نقف عند الحرمه الشرعيه. لا لا لا لا لا لا نعم الراجح عند مين؟ عمر ابن الجواز. او ما فيش مشكله. لا عمر ده بالذات حاجه تانية خالص يعني. نروح بعد كده على بيع آلات اللهو، واحنا تعرضنا لها المره اللي فاتت ان بيع آلات اللهو لا يجوز شرعا، من هذه الاشياء محرمه. لأتينا زمان على امتي يستحلون فيه الحرى والحريره والمعازف والحديث رغم الطعون الموجوده عليه لكن هو حديث صحيح ليس فيه راجح فيه صحته، فمثل هذه الاشياء لا يجوز ابدا لا بيعها ولا شرائها تحت اي شكل من الاشكال. نروح بعد كده على بيعتين في بيع. نعم. لا ما انا هقول. كل جاي. البيعتين في بيعه. البيعتين في بيعه لها صور. عشان نقدر نفرق كويس جدا بين الامور. اقول ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ استاذ مصطفى. انا هبيع لك التاب اللي عمل لي ريستارت ده وزهق الاستاذ النهارده على ان انت تبيع لي التليفون اللي معاك. بقت بيعتين ولا بيعه واحده؟ بيعتين. مثل هذا لا يجوز شرعا. لان انا ربطت ايه؟ ربطت بيع التاب ده ليه بان هو يوافق على ايه؟ على ان هو يبيع لي التليفون الموجود معاه. هذا لا يجوز شرعا. مبادله ازاي؟ ده حاجه ثانيه خالص دي، ما هو مش بيع بقى. انا بدفع دي في مقابل دي 2-1، ولكن دي لها ميزه عندي دي لها ميزه عندك، خلاص بديها دي. انما الشيخ هنا ذكر في البيعتين في بيعه صورة بيع التقسيط. الاخر كام سنه بيع التقسيط النهارده؟ بيع التقسيط. لازلنا بنسمع وده راي موجود في الفقه بيعلو احيانا وينخفض احيانا اخرى، انه بعض الناس تقول ايه؟ ان بيع التقسيط بيع محرم لا يجوز شرعا. نعم ده قول موجود، لكن خلونا نفهم المساله كويس. السبب في ظهور القول قوي الشيخ الالباني في المجلد الخامس لما تكلم عن انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا، فقالها بيعتين في بيعه، وجاء راوي الحديث اللي هو سماك بن حرب وقال ان سماك راوي الحديث بيفسر بيعتين في بيعه انه ايه ابيعك ده فورا بكذا والى اجل بكذا. يبقى اذا المقصود ببيعتين في بيعه بيع التقسيط، وبيع التقسيط كده على هذا الحديث يصبح بيعا محرمه. لكن الحقيقه لما نيجي نبص بقى لتحقيق المساله بنظره هاديه قوي بعيد عن العاطفه مع الشيخ عليه رحمه الله، انه هو بيع التقسيط في بيعتين في بيعه ولا في بيعه واحده؟ عارفين الصوره ازاي؟ لا لا ما انا هقول لحضرتك استنى. انا رحت لمعرض بيع ادوات منزليه، قلت له الشاشه ال دي ال اي دي بقى بلاش ال سي دي، ال سي دي خلاص بقت قديم، ال اي دي دي بكام؟ قال لي دي حضرتك ب 5000 كاش ب 6000 قسط. حصل هنا بيع، تم بيع، احنا قلنا البيع بيتم بايه؟ بجابه قبول صح؟ نعم. السؤال ده هل هو ايجاب؟ لا. هل هو قبول؟ لا. بس لما انا قلت له ايه؟ انا هشتري دي قسط، قال لي خلاص اوكي انا موافق. مش هنا تم البيع؟ نعم. بيع واحد ولا اثنين؟ ده اللي قاله جمهور الفقهاء، قالوا بيع التقسيط ليس فيه الا بيعا واحدا الا اذا. صاحب المعرض قال لي حضرتك بقى ايه ده 5 كاش 6 قسط وحضرتك شوف التوتال خلاص ماشي ربنا يسر حالك اتفقنا يلا. رحت واخد الشاشه ورحت ماشي بدون ايه ما حدد سعر معين انا اشتريت بيه، انا هاخده كاش ولا قسط ده المحرم. انما لو انا اتفقت معاه على ان انا هاخد الشاشه دي قسط اصبح هنا في ايه بيع، بيع واحد ولا اثنين؟ يبقى البيع هنا بيعتين في بيع ولا بيع واحد؟ ولا ليك راي تاني يا سيدنا؟ لا مش تحايل. هي يعني احنا عارفين ان هي لا مش تحايل. ايه تحايل في لا بس انا عايز اقول لك حاجه ما تقوليش تحايل. تحايل ايه؟ هتحايل ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيقول لي لا لا عفوا بص حضرتك هيقول لي دي ده الشاشه دي 5 كاش 6 قسط انا اختار ايه المانع؟ يعني انا دلوقتي لم ياخد مني بيع لم يتم لم يوجد لا ايجاب ولا قبول، واخد الايجاب والقبول على ايه؟ بقول له انا هاخد دي كقسط فبيقول لي وانا قبلت او انا خلاص انا بعت لك يا سيدي. هنا البيع تم ولا ما تمش؟ لانه حصل ايجاب وقبول يبقى فين التحايل بقى؟ ها؟ قول يا سيدنا. لا بس ما تفسرش احنا مش هنفسر. بس لا ما انا ما قلت انا استنى استنى استنى استنى استنى استنى انا لم اقل ان الشيخ الالباني هو اول من قال، انا قلت ايه؟ بتعلى شويه واللي علاها شباب اللي علاها شويه كلام الشيخ الالباني في فانا ما قلتش ان انت ان الشيخ الالباني اول من قال، انا عارف ان في اراء قديمه لها ادي حاجه، لكن انا بقول ايه؟ ادي الاراء اهي وادي راي جمهور الفقهاء. فجمهور الفقهاء بيقول ايه؟ انه بيع التقسيط حتى تلامذة الشيخ الألباني نفسهم أحد تلامذته الشيخ أبو إسحاق الحويني قال يعني أنا شايف إن مفيش بيع تم، في بيع واحد بس اللي تم مش بيعتين. على أي الأحوال أدي رأي جمهور الفقهاء وده الرأي اللي إحنا بنرجحه وده الرأي اللي إحنا ماشيين عليه في اعتمد أولاً على تفسير الراوي. لا دي حاجة تانية دي حاجة تانية. لا لا لا لا لا مش كده لا لا لا مش كده لا لا بس استوعب لا لا لا لا ما تخش في ديت عشان هيبقى لنا كلام تاني. نعم عشان بس لو هو خد القسط من حضرتك يقول يبقى 3 4 اقساط حق الكاش ممكن يدوك السبب هو ما بيقدرش يصدق الكاش. اقول لحضرتك طب كويس ان انت قلت الكلام ده في من بين الحاجات اللي انا برضو لقيتها في شرح بداية المجتهد أو في بداية المجتهد مسألة ذكرها الشيخ هناك مش مذكورة هنا للأسف في الكتاب أنا يعني ما لقيتهاش في العناوين الرئيسية وهي مسألة مشهورة قوي في الفقه عندنا بأنها مسألة ضع بالضاد ضع وتعجل ما شاء الله عارفة المسألة؟ طيب عارفين المسألة دي؟ ضع وتعجل يعني إيه؟ زي ما الشيخ بيقول انا جيت بعد 5 6 اقساط وقلت ايه طيب مدفع المبلغ بقى كاش، يلا بقى انت باقي لك كام؟ باقي لك مثلا 3000، طيب ما تخليهم لي مثلا 2500 وانا اديهم لك كاش. طب بلاش دي ولا دي، انا ليا دين، الدين ده مؤجل عندك. الاستاذ مصطفى قال لي طيب ده دي الاستاذ مصطفى انا محتاج الفلوس، تديني الدين المبلغ اللي عندك. لا دلوقتي ما اقدرش اديه لك، تصعب عليا وبتاع. طيب استاذ مصطفى انا ليا عندك كام؟ ده 10000 جنيه. طيب هاتهم لي 9، هاتهم لي 8 وخلي ال 2000 دول، خلاص انا تنازلت عنه. هل المساله دي صحيحه ولا لا؟ لا، المساله فيها خلاف على قولي. قولي يقول بان هذه المساله هي ربا، هي ربا. استنى ده الراي بيقول اتفضل ربا، لانه ايه الفرق بين ان انا ااخرك في الوقت وازود المبلغ وبين ان انا اقلل الوقت وانقص المبلغ؟ ولو ادلك انا برضو كانت ليا فتوى في البردو ديت وهسيبها لكم مطبوعه اهي انا جايبها، اخترت فيها راي الامام زفر من اصحاب الامام ابي حنيفه، الامام ابو ثور من اصحاب الامام الشافعي، احدى روايتين عن الامام احمد بن حنبل، محكي قول الشافعي. الرأي ده رجحه ابن تيمية وابن القيم، بيقولوا ايه؟ انه مسألة ضع وتعجل مسألة جائزة وليست من باب الربا المحرم. ايه ادلتهم على كده؟ انا هسيبكم برضو الورقة مع التصوير. ايه الدليل؟ قالوا اولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حديث ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم اجلى بنو نضير من المدينه، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان لنا ديونا لم تحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. فادي قالوا هو اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المساله. كمان فتوى ابن عباس رضي الله عنه انه اجاز مساله ضع وتعجل. سئل هو ابن عباس لما عن هذه المسألة فقال لا بأس بذلك. لو رجعنا للأصل العام اللي احنا قلناه الآن اللي هو ايه؟ إن لا لسه، لا لسه ايه كل مرة هنخد بدري ولا ايه؟ الساعة 8 تمشوا؟ لو تمشوا تفضلوا. نعم؟ فالأصل العام للمعاملات الحلم. الأصل العام للمعاملات الحلم. فلما نضيف ده الى الدليل الشرعي، الى فتوى ابن عباس مع ما يقابلها من اثار الصحابه في الناحيه الاخرى، هنقدر نقول ايه؟ بانه مساله ضع وتعجل دي من المسائل الجائزه وليس فيها من الربا في شيء، لانه قالوا الربا اخرك وزود المبلغ. لكن ايه الربا في ان انا ايه؟ اقرب المده وانقص من المبلغ؟ قالوا لا دي عكس دي. اتفقنا او لم نتفق، انا شايف ان ديت دي جائز. نعم. يعني هي قول الوحيد ولا لا؟ مش قول، انا هو القول الوحيد، هو القول الجمهور. لا انا قلت القول الراجح، القول الراجح. لا مش. نعم. انا في واحد تسأل لا ده بيع تقسيط. لا يعني بيع تقسيط. ما هو بيع تقسيط ممكن يدفع فيه مقدمه وبعد كده كل شهر او كل 3 شهور مبلغ من المشروع دوت. لا مفيش حاجه اسمها يزود العقود، ما بيزودش عليها. لا يعني مثلا لا مفيش. لا زود ايه يعني؟ مثلا زود مبلغ عليه. لا يزود ازاي؟ مفيش حاجه اسمها يزود. لا ده عقد. نعم اتفضل. ما انا ما جبتش ادله كلها، ما جبتش ادله كلها، انما انا جبت ما صح من الادله. يعني اسرح دليل، اسرح دليل هو حديث بنو النضير. ها كان حد ثاني عايز يتكلم؟ نعم اتفضل. رحت اشتري موبايل، قال لي الموبايل ده ثمنه 1000 جنيه لمده 3 ايام. رحت بعد 4 ايام قال لي لا ثمنه 1500. ده بيعتبر ايه في الشرع؟ استنى حضرتك، انت انت خدت الموبايل معاك؟ لا هو عندي بس ما تمش بيه اصلا. انت لما لما مشيت فرحت له بعد اربع ايام الوقت اللي انتوا حددتوه انتهى، فبقى بيع جديد هيحتاج منك ايجاب جديد ويحتاج منه ده قبول جديد. ده ما تمش بيه اصلا في الاول. خلي بالكم يا جماعه، انا عشان كده اكدت على النقطه دي في الاول. متى يتم البيع؟ تلاقي ايه؟ ارادتين، ايجاب وقبول. لكن ما تمش ايجاب وقبول، ما حصلش ايجاب وقبول، يبقى في بيع اصلا موجود؟ لا. خلي بالكم من دي عشان تعرف تحدد هو في بيع ولا البيع ده صحيح ولا مش صحيح. وبعدين هو عدى الوقت لا ها في جلسه واحده يعني. اه طب صوره السلبية اللي هو البيعتان ان يبيع رجل لاخر سلعه ب 10 جنيهات مثلا لاجل المعلوم، فاذا حال الاجل ولم يكن مع المشتري الثمن قال البائع ابيعك السلعه بسعر. لا ده انت حضرتك شوف شفت قريتها عملت ايه بقى؟ شايف القرايه اللي انت قريتها؟ فاني حاجه دي شوف الصوره بتقول ايه؟ باع رجل سلعه لكذا ولما حل ميعاد سداد الثمن قال له ايه؟ لا ده ما معيش، فقال له طب انا اخرك شويه وازودها لك تاني. درب؟ شوف الصوره دي عن الصوره اللي احنا قلنا فيها دي، حاجه ثانيه خالص. نعم. يعني اثنين عندهم عربيتين، فده عاوز يشتري عربيتين ويدفع مثلا 10,000 فهل دي بيعتين في جلسه ولا مقايضه؟ لا ده يعني اقرب الى المقايضه وما فيش فيها ربا. لانه المساله فيها سلعه متوسطه في النص. لا الذهب ده حاجه تانية، لان الذهب ده من اصناف الربا اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما اجي ابيع ذهب قديم واشتري ذهب جديد اعمل ايه؟ الذهب من اصناف اللي احنا المفروض نتكلم عنها في الربا اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ست اصناف، الذهب والفضه والبر والقمح او البر والشعير والتمر والزبيب والملح. لما اجي ابيع ذهب بذهب، هبيع ذهب قديم واشتري ذهب جديد، يبقى لازم الذهب القديم يساوي قيمه الذهب الجديد ولا فرق في الميزان. اللي بيحصل دلوقتي عند الصنايعي عند الصايغ غير كده، بيشيل من الذهب القديم المصنعيه والدمغه وبيحط لك على الذهب الجديد الدمغه المصنعيه، بتلاقي فيه فرق في السعر بين الاثنين، وده خلاف المفروض الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. لما ما يحصلش كده قدامنا حل اخر اللي هو كان سيدنا عبد الله بن عمر نعمل ايه؟ ابيع الذهب القديم ده الاول تماما، وانهي البيع، انهي خيار المجلس، اخرج اروح اشتري من ده من صيغ تاني، او اروح اشرب حاجه عصير من بره، او اروح اصلي في المسجد وارجع لصاحبنا مره تانيه اشتري من عنده الذهب الجديد اللي انا عايز اشتريه بعد ما اكون خدت الفلوس بتاعتي. ما ينفعش في الذهب يا مشايخنا، ما ينفعش فيه تقسيط، ما ينفعش فيه طب هجيب تعالى فيه 600 جنيه في اخر النهار هبعتهم لك، ما ينفعش في بيع العمله تقسيط، ما ينفعش في بيع العمله ان انا لا معلش اصل المبلغ ما اهتمش معايا ان شاء الله بكره تاخدهم. الكلام ده كله لا يجوز في مثل هذه الاشياء، الاشياء ديت ربويه وهيجي لنا كلام عن الربا ما تسبقوش الاحداث. اتفضلي. لا دي مش بيع. هو انت كده بتبيعي بيعتين في بيع، انت بتقولي ايه؟ الموبايل بتاعي ده ب 1000 جنيه وموبايلك وراخر نفس السعر، انا عاجبني الموبايل بتاعك وانت عاجبك الموبايل بتاعي، اتفضلي اهو وهاتي ده. ده مش بيعتين في بيع. انما البيعتين في بيع ايه؟ اقول اهو تبيع لي شقتك اللي في المقطم واشتري انا منك شقتك اللي هي في وادي في القاهره الجديده، او مش هبيع لك دي الا لما تبيع العربيه بتاعتك، بس انا مش عايز ابيع العربيه بتاعتي، لا بس انا عايزها، ومش هديك دي الا لما تبيع لي العربيه. فانا ايه؟ وقفت بيع من البيوع على شيء تاني خالص انا بشوفه. انما اللي انت بتتكلمي مع حضرتك عليه ده ايه؟ موبايل عاجبك وموبايل عاجبك، خد وهات خلاص. طب يبقى مفيش في حاجه. انما انا بشرط يعني ايه؟ ابيعك الدار دي على ان انت تبيع، او ابيعك الشقه دي على ان انت تبيعني دي، فبشرط عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح او في الحديث في كلام نهى عن بيع وشرط، لانه الحديث لا يرقى الى درجه الصحيح على اي الاحوال. نهى عن بيع وشرط، لا فما مشروطش في البيع. انا عايز اشتري الشقه دي اروح اشتري الشقه دي، بقولوش ايه عشان ابيعها لك لازم تبيع لي حاجه عندك. لا لا ماشي الكلام واضحه؟ ها هتوضح كل شويه. نمشي شويه. اخر حاجه قبل ما نقف بقى عندها بيع لي نصيب. انتوا عارفين بيع لي نصيب ده موجود الان؟ لا مفيش. يعني انا الحقيقه ما بسمعش عنه ابدا. كان زمان اليانصيب دي منتشره جدا وكان بتوع الجرايد يوزعوها، لكن الان بيع اليانصيب دي اصبح حاجه كانها مش موجوده. لكن بيدخل تحتها في ظننا بعض الحاجات الجديده اللي هي ايه بتعملها بعض الشركات او بعض الهيئات. نعم لا ايوه انتوا عارفين الشركات اللي بيتم الاعلان عنها اللي هي اسمها ايه؟ تسويق الشبكه اللي هي ايه؟ كان شركه اسمها كيونت او غيرها من الشركات. انا بشتري سلعه انا مش عايزها. يعني انا شفت واحد مره بيبيع ايه؟ مرايه. المرايه دي لو حطيت عليها اي ميه الميه دي بتتحول بعد وضع المرايه الى ميه مفيده جدا للجسم وتمنع الامراض تماما عن الجسم. مثلا واحد من الناس كان بيعرض ده بسلعه وانا واقف بضحك. ليه؟ اصل المرايه دي مصنوعه من ارض طينيه معينه مخصوصه لا تسبب الامراض ودي فيها كذا. ماشي قول يا عم اللي انت عايز تقوله. شوف وراح جاي حاطط المرايه وحط عليها ميه وتحتها كوبايه وعمل خد اشرب حاضر وشربت الميه عشان ما نجيلناش امراض تاني وتمام. ها طيب هنشتري السلعه. طب وبعدين؟ طيب بس انت ايه؟ يعني هتلاقي بقى ناس يشتروها تاني؟ طيب بس انت هتشتري من تحت يعني انا اللي بعت لك واي حد تجيبه يبقى خليه من تحتك ونبيع لحد. فدخلنا في دور ايه بقى؟ تسلسل. بل وصل لدرجه ايه؟ ان دلوقتي بقوا يعملوا ايه؟ جوائز توصل لسيارات قيمتها 100,000 و120,000 جنيه. كل لما تجيب ناس يشتروا السلعه دي اكتر كل لما يبقى فرصتك بالفوز بالسياره دي اكبر. كل لما حضرتك تجيب ناس طيبين قوي قوي قوي زي حضرتك كده كل لما حضرتك هتاخد فلوس اكتر. الاولاد الشباب الصغير للاسف الشديد بيلاقي ان هو ممكن كل شهر يدخل له مثلا 2000 دولار هو قاعد في بيته. انت بتشتغل ليه؟ طب ما انا اصرف طول الليل. جاني واحد منهم مره البيت انا كنت في البلد ما كنتش هنا ف يعني كان على يعني لولا انه في بيتي كان ممكن يتخانق معايا رغبة في انه ايه؟ انا اقول له ان الشركات دي حلال. لانه يا جماعة بيجي له 2000 دولار كل شهر. ابوه والده احنا كلنا انا استاذ جامعة هو ما بياخدش 2000 دولار في الشهر. ولا حتى والله 1000. اه معقول؟ ما هي دي مصر. لما افاجئ بان ليه 2000 دولار كل شهر يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اقاتل لانه الوقوف عند الحدود الشرعيه مش موجود اصلا. يا ابني استنى يا حبيبي ده فيها كذا. لا دار الافتاء افتت بجواز المساله دي. قلت له دار الافتاء افتت بفتوى باثنين من الفتوى. الفتوى الاولى بالجواز لكن كانت فتوى الحقيقه متعجله متسرعه. دار الافتاء في الفتوى الثانيه جمعت فيها خبراء في الاقتصاد خبراء في الشركات دي خبراء في علم النفس والاجتماع وقعدتهم مع بعضهم وابتدت تسال الشغلانه دي بتتم ازاي؟ فلقت ان العمليه دي اولا ليس فيها ضمانات شرعيه ليس فيها انتاج ليس وعددت في فتوى طويله جدا وقالت في الاخر ايه؟ وبناء على ما سبق فاننا نرى الان القول بحرمه مثل هذه العمليات. نعم اسمه تسويق الشبكه. عشان ما ندخلش في الشركات. الان بقى عملوا ايه؟ حاجة جديدة قوي. عملوا شركة برضو مش عايز اقول الشركة عشان اسم الشركة عشان ما نعملهاش دعاية. لها قسمين. بتروح للشركة تشترك في المجال الصحي او المجال التعليمي جزئين. المجال الصحي بتاخد انت رعاية صحية انت واسرتك. اي دكتور هم مشتركين معاه تاخد خصم عنده من من من من من 20 او من 10 ل 30 او 40%. اي تحليل بتعمله بتاخد خصم برضه من 10 ل 30 وساعات بيوصل ل 40 و50%. الصيدليات المتعاقدين هم معاها بتاخد برضه خصومات تصل ل 30 و40%. طيب ايه المقابل؟ قالوا المقابل انت بتدفع في اول مره 1100 جنيه فقط. طب وبعدين؟ وبس خلاص. خلاص قالوا خلاص. مفيش حتى اصابته لسانك ابدا. طيب انتوا متاكدين من كده؟ اه والله مفيش حاجه. طب ادي الناحيه. طب الناحيه التعليميه قالوا بنديك كورسات دورات بتدفع برضو كل ثمن كل دوره بس بيبقى عليها تخفيض وهكذا. طيب ايه بقى تاني؟ قالوا بس مفيش حاجه تاني. متاكدين؟ اه متاكدين. طيب في يعني ايه تاني كده؟ قالوا التاني بقى لو حضرتك جبت لنا حد من طريقك بندخلك بقى في نفس السيستم بتاع الايه؟ الشركات التسويق الشبكي اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي. بيبقى عندك فرصه للفوز بعربيه، دي بقى اكبر بقى، فوز بعربيه. بنديك مبالغ اعلى من المبالغ اللي كانت بتديها الشركات الثانيه. نظام ثاني في الاخر كله بيرجع برضه للتسويق الشبكي والتسويق الحر. فقعدنا في اللجنه عندنا في اللي فات ومحتارين، طيب يا ربي ده واحد رايح يشترك مع مجموعه مع شركه هتضمن له ان هو يحصل على خصم في عند الدكتور، عند الصيدلي، عند تحليل، بتعمل عمليه في مستشفى، متعاقدين مع مستشفيات، جاب لي اسماء مستشفيات وصيدليات مشهوره جدا. طيب ده يبقى ايه؟ نوصفه ازاي؟ انتوا للاسف هنا للاسف بتدرسوا الفقه اللي هو الفقه القديم. يعني شوفوا احنا بنعمل ايه؟ انا بعمل ايه؟ انا بصور لكم مثلا حاجات من بعض الكتب من الحاجات عشان بس اقول لك ايه؟ خلي بالك من الجديد. احنا بندرس بقى في الشريعه ماده اسمها القضايا الفقهيه المعاصره. يعني ايه الحاجات الجديده مع تنزيلها بقى الوقت. فلما قعدنا انا والاساتذه الموجودين في اللجنه محتارين حقيقه. فقعدنا نسال نفسنا بقى سؤال اوسع شويه، هل الشركات دي في ضمان لحقوق المساهمين فيها؟ ابدا. مفيش. يعني الصبحيه جمعنا 50 60 عندهم دلوقتي انت عارف حضرتك المشتركين كام الان؟ 11000 مشترك. وبيزداد العدد. وطلبه الازهر مش يقول لك طب وماله ايه مانع؟ ما انا دفعت 1100 جنيه. ايه يعني 1100 جنيه؟ في مقابل ان انا ليا رعايه صحيه، طب انت تضمن الرعايه الصحيه بتاعتك دي هتستمر قد ايه؟ لا. طب في ضمان للمساله دي؟ لا. طب في تنظيم قانوني للمساله دي؟ لا. قال يعني ما فيش اي ضمان؟ اتفضل. قال لا ما فيش اي ضمان. يعني انا الان بشتري حاجه زي ما حضرتك كده سمك في ميه. يعني بشتري ايه؟ بيع الغرض اللي انا كنت لسه بتكلم عنه او اللي كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي. فالان الشركات بتحاول تعمل بقى مساله ايه اليانصيب؟ اذا كان اليانصيب الزمان اللي كان ورقه ونقعد ندور على الورقه والرقم صح ولا غلط ولا عامل ازاي ولا مساوي ازاي؟ لا فاهو ادي شركات اهي معاصره اهي. والشركات المعاصره بتقوم بحاجات بتشجع الشباب على ان هو يخرج عن القواعد الشرعيه. وبعدين يقول لك ايه؟ هو فيها ايه؟ اتفضل. هو فيها ايه؟ ايه المحرم في دي؟ لانه مش فاهم قواعد المعاملات، مش فاهم ايه الاسس المفروض تحكم المعاملات، مش فاهم حاجه. فهو بيلاقي له كل ساعه كل شهر زي ما قلت لكم كده بلا مبالغه قال حاضر حاضر انت عايز تمشي يعني؟ طب حاضر. بس وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معانا ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله. مين هياخد الورق ويجيبه لي تاني معايا المره الجايه؟ حضرتك هتصوري الناس كلها؟ دكتور هي الحرمانيه فيها ان هو يجيب ناس تانيين يدخلوا معاه في الفرقه؟ الحرمانيه هياخد عليهم على كل واحد مبلغ المال. بس، لكن لو في شركة هو بيتعاقد معاها بكده دي ما فيهاش حاجة. بالنسبة للبيان لنصيبه، أنا مثلا شركة كارفور يقول لك مثلا 2 مرات، أديك مع كل مرة